حين بنوا الإسلام إذ حمي الورى فهل استجابوا للإله وشمروا. جاهد فدربك يا أخي درب اليقين، واحمل سلاحك في نحور الظالمين، واضرب وجوه الكفر في كل المدى، واثبت وجاهد عزمة النصر المبين. جاهد ولا تخشى الردى، فالنصر في قتل العدا. جاهد ولا تخشى الردى، فالنصر في قتل العدا. من مات دون يقينه فحياته ليست سدى. جاهد فعزمك يا أخي عزم الأسود، واصعد فإن النور لا يخشى السدود، واقتل جنود البغي في كل الحمى، واصبر وراتب كلنا نفدي الحدود. جاهد فعزمك في الفدا بالحق لا يخشى الردى. جاهد فعزمك في الفدا بالحق لا يخشى الردى. من مات دون يقينه فحياته ليست سدى. شهد فروحك يا أخي روح الشهيد، واكتب حياتك في سجل المستزيد، وافرح بقربك في جوار المصطفى، واسعد بفوزك في جنان لا تبيد. جاهد فأنت إلى الهدى تسعى له عبر المدى. جاهد فأنت إلى الهدى تسعى له عبر المدى. من مات دون يقينه فحياته ليست سدى. فحياته ليست سدى. جاهد فدربك يا أخي درب اليقين، واحمل سلاحك في نحور الظالمين. جاهد فدربك يا أخي درب اليقين، واحمل سلاحك في نحور الظالمين. جاهد فدربك يا أخي درب اليقين، واحمل سلاحك في نحور الظالمين. فدربك يا أخي درب اليقين، واحمل سلاحك في نحور الظالمين.